الرسل لا شك أنه ما أحد يفضلهم لا أبو بكر ولا غيره رضي الله عنه. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية. إن من تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وهديه وتصرفاته في جميع حياته واقتدى به محبة وتقليدا واتباعا وإيمانا فقد اقتدى وأطاع وامتثل قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السيرة النبوية تعليق لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحديثي حفظه الله على كتاب السيرة النبوية في ضوء مصادرها الأصلية.